بأشياء بأسباب. فالواجب على الإسلاميين أن يحببوا أنفسهم في الناس بدين الله عز وجل. لا نقول بالمجاملات وبالكذب، لا لا لا، مش بالكذب ولا بالتدليس ولا بالعكس، ولكن بأن تكسب أخاك المسلم، تكسب المسلمين. ما يبقاش ان انا عايز اطرد ده واطرد ده وانا لوحدي. لوحدك مش هتقوم بحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش وحده، ايده الله عز وجل بالمؤمنين، فيأخذ بآراء المسلمين، امرهم شورى بينهم، وشاورهم في الامر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم. شوفوا في يوم بدر والنبي صلى الله عليه وسلم خارج، واختار مكان حنعسكر هنا، فيدي واحد من الصحابة ليس مشهورا من الصحابة، حباب بن المنذر مش مشهور ولا حاجة، وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا منزل أنزلكه الله، المكان اللي انت نازل فيه ده اللي اخترته ده، هذا منزل أنزلكه الله، يبقى خلاص كلنا ننزل فيه، ولا هو الرأي والحرب والمكيدة؟ انها جاينا حارب، ده حرب ومكيدة ورأي، ولا ده ربنا قال لك انزل هنا يبقى ده أمر إلهي؟ قال لا، بل هو الرأي والحرب، هذا ليس بمنزل، ما ينفعش المكان هذا. هنا ما قالوش أنا القائد وأنا الرئيس وأنا إزاي تعمل أبدا. طيب فأين ننزل؟ إيه رأيك ننزل فين؟ قال لا، أرى يا رسول الله أن نجعل الآبار وراء ظهورنا، نختار بير ونخليه وراء ظهور، ونغور ما عداه، باقي الآبار اللي بعيدة عننا نغورها ندفنها كلها، الكفار ما يلاقوش ما يشرب. هذا الرأي. فيعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحة. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الآراء. لو أن الإنسان يأخذ آراء الناس، أرى أهل الخبرة، ويرضي الجميع بأن يسمع لهم وينفذ ما يقول، طالما أنه حق الذي تقول ينفذ هذا الشيء، تكسب الناس. لكن على كل، هذه من الأشياء، نقول مش كل الأشياء اللي فاتت كانت أخطاء، لا والله، كانت في حرية، كانت في حرية عظيمة جدا في عهد مرسي، أكرمه الله وبارك فيه وفرد عنه، كان حرية، كان الكفر بيتكلموا، كان غيرهم بيتكلم، كل كان بيتكلم، ما كتمش حد. الآن الكتم حيحصل بعد ذلك، الكتم والتسكيت للناس، واللي يتكلم بغير ذلك، إلا أن يأتي الله عز وجل بفضله وبفرده سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتم أمره على ما يريده سبحانه وعلى ما يرضيه سبحانه وتبارك وتعالى، أن يمكن للإسلام وللمسلمين كما يشاء سبحانه، أن يولي على الناس خيارهم من يصلح لذلك ومن يصلح في ذلك، أن يجعل الحكام من أهل التقوى وأهل الحزم والعزم وأهل الدين والإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعل مصر بلد رخاء وأمن وأمان ودين ودعوة إلى الله سبحانه، وأن ينصرها على جميع الكفار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.